الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم إخواني المؤمنين ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن السياق الذي نحن بصدد مدارسته الغرض منه حث المسلمين على الجهاد في سبيل الله، التثريب على المتقاعسين عنه. وقد ذكر في هذا السياق قصتان تقدمت إحداهما، ثانية منهما نحن بصدد استكمالها، قد وقعت في بني إسرائيل من بعد موسى في عهد داود عليه السلام قبل أن يؤتيه الله الملك والنبوة والحكمة، حيث طلب الملأ من بني إسرائيل أحد أنبيائهم أن يعين لهم ملكا قائدا يقودهم في القتال بعد أن فتك بهم العمالقة، فأجابهم نبيهم إلى طلبتهم وأخبرهم أن الله قد بعث لهم طالوت ملكا وأقنعهم باستحقاقه الملك. ثم قال الله سبحانه وتعالى في صدد وذكر هذه القصة: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. في هذه الآية الأربعة أمور: أولها انطلاق الملك طالوت بجنوده، والثاني اختباره لمدى طاعتهم وصبرهم وجلدهم، ثالث إخفاق أكثر جنوده في ذلك الاختبار، والرابع خوف معظم جنوده من كثرة جنود طالوت وإباؤهم القتال، والخامس يقين المؤمنين منهم بأن الغلبة ليست للكثرة، والسادس مناجزتهم قتال عدوهم وذكرهم فيه لربهم ودعاؤهم إياه بالنصر، انهزام عدوهم بقيادة جالوت وقتل داود عليه السلام له، والسابع امتنان الله على داود بأن آتاه الملك والحكمة، والثامن ذكر الله تعالى سنته في خلقه بدفع المفسدين بالمصلحين وأهل الظلم بأهل العدل ولولا ذلك لفسدت الأرض، والتاسع بيان أن ما قصه الله تعالى على عبده ورسوله من هذه الأخبار هو الحق وأنه من الآيات على صدق رسالته. فقوله تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود، أي انفصل عن موضع انطلاقه وابتعد عنه، كما قال الله تعالى: فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. وقوله قال إن الله مبتليكم بنهر، أي مختبركم به وممتحنكم، وهو دليل على أن امتحان القائد لجيشه بما هو مشروع أمر مقبول يقره الشرع. تأمل كيف كان أول ما ذكر عن طالوت اختبار مدى طاعة جنده له وصبرهم على الشدائد وجلدهم. ومن أكبر ما يدل على ذلك أن يتحكم الجند في شهواتهم، وقد جعل طالوت جنوده إزاء الشرب من النهر ثلاث منازل: من شرب من النهر فهو مقطوع الصلة به، تبرأ منه بقوله فليس مني، وكيف يصلح للقتال معه وهو لم يطعه. الصنف الثاني من لم يذق الماء، وهذا معنى قوله ومن لم يطعمه، فهذا هو الأجدر أن يكون من جنده، ومن لم يطعمه فإنه مني. والثالث من اكتفى بغرفة يغرفها بيده ترخيصا له ليبل ريقه، فهذا أمر مغتفر. وقد تبين بهذا الامتحان أن غالب جيشه ليس منه، وأنه قليل الصبر ليس أهلا لخوض الحرب، فيكون القائد بعد هذا إذا فعل القائد ذلك يكون عالما بوضع جنده على بينة من أمره. قال تعالى: فشربوا منه إلا قليلا منهم إنهم قوم ضعف إيمانهم أو انعدم، فسد بأسهم باعتيادهم العصيان وضعفهم في كبح الشهوات، ولذلك لم يلتفت السياق إليهم حين ذكر عبور النهر. قال سبحانه: فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، أي لما اجتاز طالوت النهر مع من أطاعه وهم المؤمنون. تنبه أيها المؤمن، لا ذكر هنا لمبتغي الشهوات المثيرين للشبهات، لأن وجودهم كعدمهم وحضورهم كغيابهم، بل إن حضورهم فيه ضرر على بقية الجيش بما يبثون فيه من البلبلة ويشيعون فيه من روح الهزيمة والانكسار والدعاوى المثبطة، كما قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم. وقارن هنا بين هذا الجيش العارمرم الذي تخاذل معظم جنوده ونكص عن القتال بعد أن كانوا قد طلبوا أن يعين لهم ملك ليقاتلوا في سبيل الله، قارن بين هذا الجيش وبين جيش المسلمين في غزوة بدر ما تخلف منهم أحد. قد روى البخاري عن البراء رضي الله عنه قال: حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ممن شهد بدرا، حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ممن شهد بدرا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر 12300. قال البراء: لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن. ذكره البخاري في باب عدة أصحاب بدر. وبخصوص امتحان القائد طاعة جيشه، فقد حصل من عبد الله بن حذافة رضي الله تعالى عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رأس سارية، فأمرهم أن يجمعوا حطبا ويوقدوا نارا، فلما أوقدوها أمرهم بالتقحم فيها وقال لهم: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطاعتي؟ وقال: من أطاع أميري فقد أطاعني. ولعل عبد الله بن حذافة إنما فعل ذلك على وجه الدعابة، قد ذكر أهل العلم أنه كانت فيه دعابة. فرد عليه أفراد جنده قالوا: ما آمنا بالله واتبعنا رسوله إلا لننجو من النار. فصوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلهم وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقوله تعالى حكاية عن جند طالوت المنهزمين: قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، هذا كلام المنهزمين نفوا عن أنفسهم أدنى درجات الطاقة. وقولهم هذا مشعر أن جيش طالوت كان أكثر عددا منهم، وجالوت هو قائد خصومهم، كان معروفا بالشجاعة والإقدام، لا يجرؤ أحد على منازلته، انتقلت شهرته إلى الناس وذاعت. وقولهم هذا هنا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده هو الذي أشار إليه السياق في أول القصة استعجالا لموضع العبرة قد تقدم، وهو قوله تعالى: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وفي مقابل هذا الانهزام المستكره الذي يلفه ويغطيه الاعتذار ونفي الطاقة، جاء كلام المؤمنين الصادقين: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فالقائلون هم المؤمنون المستيقنون بأنهم ملاقوا الله، الذين لا يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، محبون للقاء الله، علموا أن الغلبة ليست مع الكفرة. ولعلهم علموا ذلك من أخبار المتقدمين، علموا منه ما كان لهم فيه عبرة. فكم في كلامهم، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، كم هي التكثيرية. وقولهم هذا فيه تصديق لما أشار إليه المنهزمون من كثرة جنود طالوت، ولكنهم لم يسلموا بما رتبه عليه المنهزمون من إرجاع الغلب إلى الكثرة، بل إلى مشيئة الله ومن سنته سبحانه وتعالى أن ينصر من ينصره، وهو مع الصابرين معية خصوا بها، والله مع الصابرين. وقوله تعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده، أي لما واجهوهم وظهروا لهم بالبراز وهو الأرض المستوية المكشوفة، في هذا المقام ذكروا الله لتوكلهم عليه، قالوا: ربنا أفرغ علينا صبر. لما علموا أن الله مع الصابرين سألوه سبحانه كثرة الصبر حتى يثبتوا: وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الثبات متوقف على الصبر، والنصر لا بد فيه منهما. ومع ذلك سألوا الثلاثة من الله تعالى: وانصرنا على القوم الكافرين، ذكروا وصف الكفر ولم يقولوا على عدونا مثلا، لأن من عاد الله عاد أولياءه وهو المؤمنون. ونظير هذه الآية قول الله تعالى: عما يهتم به جنده المفلحون في مواطن النزال، وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فسبحان الله، يسأل المؤمنون ربهم مغفرة ذنوبهم في هذه المواطن الحرجة العسيرة التي تطير فيها القلوب وتطيش فيها الألباب، يفعلون ذلك لاعتقادهم أن الذنوب من أسباب الهزائم. ولذكر الله تعالى في مواطن القتال أثر عظيم على النفس، ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى بذكره في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقوله تعالى: فهزموهم بإذن الله، كسروهم وغلبوهم بإرادة الله وإذنه. وقوله: وقتل داود جالوت، تقدم أن جالوت هو قائد الفلسطينيين يومئذ، تقدم هذا، حتى إن طالوت نظرا إلى قوته وشدة بأسه وشكيمته فقد جعل طالوت لمن يقتله مكافأة، قيل كانت أن يزوجه ابنته ويتنازل له عن ملكه، فبرز له داود دون أن يلبس درع أو يحتمي بشيء، وإنما حمل مقلاعا وحجارة، فسخر منه جالوت والمعبأ به فرماه بمقلاعه فأصاب رأسه فصرعه واحتز رأسه وألقاه بين يدي طالوت، فكان ذلك سبب اشتهاره ووراثته ملك بني إسرائيل. قال الله تعالى: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. الحكمة النبوة، ومما علمه الله إياه صناعة الدروع، كما قال سبحانه: وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم. وقد جمع داود عليه السلام أنواعا من الفضائل والمكارم، منها صوم يوم وإفطار يوم، ومنها ما أتاه الله من حسن الصوت، ومنها أنه كان لا يفر إذا لاقى، كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقول الله تعالى: ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، هذا فيه بيان للحكمة من مشروعية الجهاد الذي تكرهه كثير من النفوس، فإن الله تعالى جعله سببا لدفع الباطل والفساد عن الأرض. يدفع الله تعالى أهل الباطل بأهل الحق، وأهل الفساد بأهل الإصلاح والصلاح، ولولا ذلك لشاع الفساد وعم فتفسد الأرض، ويكون للمفسدين السلطان وحدهم. وهذا فيه إشارة إلى غلبة الفساد على الناس، وقد سمى بعضهم هذا الدفع المذكور هنا وفي سورة الحج بسنة تنازع البقاء. وقوله تعالى: ولكن الله ذو فضل على العالمين، أي أن هذا الدفع من فضل الله تعالى، أي أن دفع الناس بعضهم ببعض من فضل الله تعالى على العالمين، على الناس كلهم، على الخلق أجمعين حتى المفسدين منهم، إذ ربما كان ذلك الدفع سببا في رجوعهم إلى الحق وابتعادهم عن الباطل، بل وكذلك بقية المخلوقات، لأن الفساد تزول معه البركة من الأرض ويكثر به الشر. ثم قال الله تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. فهذه القصص هي حق لا لبس فيه ولا زيادة، بل هي الحق، بخلاف القصص الأخرى التي عند بني إسرائيل. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.